إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم. نص القرار الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة، القائد الأعلى للجهاد والتحرير. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يا أبناء شعبنا العراق المجاهد، يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية، أيها المجاهدون المؤمنون الصابرون المرابطون، يا أبناء قواتنا المسلحة والجيش العراقي وأجهزة الأمن القومي، إليكم نص القرار الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة، القائد الأعلى للجهاد والتحرير، خادم الجهاد وشيخ المجاهدين المعتز بالله الفريق الأول، الركن عزة إبراهيم الدوري حفظه الله. قرار استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 42 من الدستور العراقي، ونظرا لضرورات المرحلة الحالية وما يتطلبها من تجديد القيادات ودعم الجهاد والمجاهدين، ولتأكيد الاستحقاق للرجال الميامين من أبناء القوات المسلحة والجيش العراقي وأجهزة الأمن القومي، ولدورهم الريادي في الجهاد والتصدي للغزو الأمريكي الصهيوني الصفوي لبلادنا، قررنا ترقية المجاهدين من الضباط القادة والأعوان وضباط الصف والمراتب وبقية المجاهدين إلى الرتب والدرجات المؤشرة أزاء كل منهم، اعتبارا من يوم 14 من تموز عام 2008، وكما يأتي: ترقية المجاهدين من الضباط القادة المدرجة أسماءهم في القائمة المرفقة والتي تبدأ بالتسلسل: 1. المجاهد الفريق الأول الركن عزة إبراهيم الدوري، وتنتهي بالتسلسل 1684 المجاهد المقدم إبراهيم محمد علي الرعد. 2. ترقية المجاهدين من الضباط الأعوان المدرجة أسماءهم في القائمة المرفقة والتي تبدأ بالتسلسل: 1. المجاهد الرائد خلف أحمد شهاب، وتنتهي بالتسلسل 1521 المجاهد الملازم الطيار رامي مهدي إبراهيم. 3. تكون ترقية المجاهدين من ضباط الصف والمراتب والمجاهدين الآخرين من منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الأمن القومي من صلاحية قادة الجيوش والسرايا والفصائل المرتبطة بالقيادة العليا للجهاد والتحرير وفقا للسياقات والضوابط والتعليمات المقررة لذلك. المجاهد الفريق الأول الركن، القائد العام للقوات المسلحة، القائد الأعلى للجهاد والتحرير في 14 من تموز عام 2008. من هو يبارز تلفون